قال له ما طيبته إلا العافية. هو الطعام ده طيب ليه؟ عشان انت عندك عافية، عافي صحيح، ما انتش مريض، هو ده اللي خلاه جميل. يعني انا اذكر واحنا في سجن طرة، ما كانش لسه اتفتحت الزيارات، طبعا الزيارات دي بتبقى حاجة يعني فخفخة، اهلك جايبين لك بقى المحمر والمشمر والفواكه والبتاع كان. فكنا لسه في اوائل البرتقان، لسه البرتقان داخل الاسواق وكان اخضر، يعني اخضر ما كانش لسه اصفر يعني. فكان معايا في الزنزانة الله يرحمه الشيخ عبد الله السماوي، وهذا الرجل يعني كان حسن الخلق جدا، قل من رأيته في مثل أخلاقه وحلمه، مع اختلافي معاه آنذاك في مسائل الهجرة والعزلة والمش عارفين والكلام ده، كنا نعد نتناقش في المسألة دي، لكنه كان يحفظ كتاب الله عز وجل عن ظهر قلب، يحفظه كالماء، مع الأخلاق الجميلة والطيبة والهدوء، ولا يتكلم إلا العربية الفصحى فقط. وحكى لي مرة أنه هو اتسجن في سنة من السنوات فبيتكلم العربية الفصحى، فقال له أنت بتتفزلك علينا، اتكلم عمية زي ما بتتكلم. قال لا أستطيع، حاولوا يجبروني اتكلم بالعمية، لا أستطيع. قاموا عاملين فيه إيه بقى؟ قاموا جايبين كده لازقينه في الحيطة ومكتفين إيديه ورجلي كده وكبين عليه صفحتين عسل أسود وسابوا الدبان يأكل، كل ده عشان يتكلم بالإيه؟ بالعامية، وهو يأبى لا يتكلم إلا بالعربية رحمة الله عليه. فالمهم أول ما جاء البرتقان إحنا متعودين نقشر برتقان، فبقول لي أخي أبا إسحاق ألا ترى أن رمي القشر تبذير؟ قلت له سلامتك يا شيخ عبد الله، ايه اللي ايه اللي حصل لك؟ طول عمري انا مش هضل انا اشرب برتقان. قال لي لا، لازم تعرف الوضع اللي احنا فيه، القشر ده بيملى جزء من المعده، دي نمره واحد، نمره اتنين هو شهي وجرب. قلت له يا شيخ عبد الله لا جرب انت بصراحه، جرب قدامي. مسك البرتقانه قطمها قطمها قطمها كلها كلها وهو بيعمل كده، ها؟ فقال لي كل ذق، انا لست بخادع لك، هي طيبه المذاق. فانا قلت اجرب، قطمت زيه فعلا لقيتها مسكره، مع ان القشر كان اخضر لقيتها مسكره وجميله. خلاص ما عادش حد فينا بيرمي قشر، كله بياكل البرتقان قطم قطم قطم كده على طول. فبعد ما خرجت فقعد مع اخواتي، بعض اخواتي يعني، فبقول لهم يا جماعه احنا كنا بنرتكب حماقه ان احنا كنا بنقشر البرتقان، في حد يقشر البرتقان؟ فبرضه ايه زي ما انا قلت للشيخ عبد الله سلامتك يا ابني وانت ايه اللي حصل لك؟ ها؟ قلت له صدقوني كنا بناكله بقشره. طب هات البرتقانه دي، وكانت برتقانه صفرة وجميله وكنا الدنيا استوت. قطمت اول قطمه ما قطيتهاش، تفتها على طول اشوف يعني، ما شوف العافيه كل حاجه، طول ما انت عافي كل حاجه تمشي، مفيش حاجه تقف ابدا. انما اللي بياكل اكل مخصوص، ياكل مسلوق، ياكل من غير ملح، ياكل مش عارف ياكل ايه، ده صاحب العله. فطول ما الانسان عنده عافيه يوم يستمتع بكل اطايب الحياه.